وما كان من المشركين قل لا شريك لك وبذلك أمر وبذلك أمرت وأنا قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم ملة إذا ملة إبراهيم خليفا وما كان من لا شريك كانت وبذلك أمرت وبذلك أمرت وأنا قل إن صلاتي ونسكي ومحيي ومحيي ومماتي لله لله رب العالمين قل إن وبذلك أمرت لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت قل إن صلاتي ونسكي ومحيي لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له لا شريك له ذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا منا بما أنزلت وتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام سمعنا من آيات الله البينات تلا علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروقي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بطاروق مركز الزقازيق محافظة الشرقية. الإذاعة تطير نور كهربائية ومحطات الجدر البطنة ومخازن الفراش الكبرى وقسم الضيافة متمكن في جميع أنحاء الجمهورية وخدمة فندقان ممتازة إدارة أولاد النجار المقيمين من بدر حلاوة. شكر الله تعالى جميعا.